مالك من معهود المعروف عند أبواء المالك. نعم. كذلك وصف اللقطة وتبيين عفاتها ووكائها. اللقطة جائز الالتقاط. لقطة ما هي؟ هي المال او الشيء المفقود عن صاحبه، يجده انسان في طريق او في مكان يعني غير يعلم على انه لو ترك لأخذ، يعني اي واحد يأخذه، يعني اسم لقطة معنى انه اخذ الالتقاط من الطريق او من المال. هذا الامر، هذا الشيء الذي يصدر قد يكون مالا محفوظا في كيس عادة، يعني أيام كانت الأشياء اللي يسمى إيش خريطة أو كذا، أو في شنطة، يكون أحيانا الآن الناس تتعامل بإيه بالشنط يسموها إيه دبلوماسية أو غيرها، أو غيره، واحد ينسى شنطته في مكانية، وهذا صحيح، هذا ممكن يوصل. يعني هو مثلا خلينا نأخذ مثال في المطار مسافر وعن شنطة ومكون عاملها بالأرقام لا في الأسر إلى آخره، جاء وقت الطائرة إلى آخره ما حد استعجاب تنسيه وتركها. هو الأصل مثلنا نضربه افتراضا، وإذا في مثل هذه الحالة وخاصة في أمور التنظيم إلى آخره، المفروض إن مثل هذه تأخذها الجهات المختصة الأمنية في المطار وكذا ويحفظ حتى يأتي صاحبها، لكن أحدهم أخذها وخشي عليها أن يأخذها لص أو سائل خذها أو وجدها في الطريق. أحيانا قد يكون وقف عند أمثلة كثيرة، قد يكون وقف عند سراب ومسافر ورفض يترك كذا إلى هذا ورجع شنطته ومشى. يحصل ولا يحصل؟ جاء الثاني فوجد هذه الشنطة ما عندها أخذ. هذه لقطة حكمها يجوز للإنسان أن يلتقطها، لأنه لو لم يأخذها يحتمل أن يأخذها واحد يريد تملكها أو جسم يأخذها ولا يعرف عليها، لكن يجوز لك أن تأخذها بنية التعريف عليه. أخذها، الحكم في هذه أنه يعرف عليها مدة سنة قالها العلم، ويعرف عليها في الأماكن التي يحتمل أن يكون صاحبها موجود فيها، وبخاصة المكان الذي وجدت فيه. لكن كيف يعرف؟ لا يأتي ويقول من يعني له شنطة لونها أحمر ومفتاحها كذا ويأخذها، لا، ولكن من فقد شنطة في هذا المكان أو في المكان الفلاني، أو أراد أن لو أراد أن يخبي أكثر يعني حتى يعرف من أراد من له شيء مفقود في هذا المكان. فإذا جاء من يدعي يقول له ماذا؟ ما الذي افتقدته؟ فإن قال شنطة حقيبة إذا يعني شنطة يدوية، طيب ماشي الحال، وهذه أول خطوة في صدقه، طيب ما لونها؟ ما كذا؟ ما إلى آخره. فإذا ذكر الأوصاف الحديدية لهذه في هذا الحال لا يجوز للملتقط أن يمتنع من إعفائه، بل يلزمه أن يعطيه لأنه يغلب على ظنه صدقه. لكن هذا الإخبار عن كما قال إفاسها يعني هيئتها يعني ووكائها قطاعها ربطها ونحو ذلك، هذا الإخبار ليس دليلا قطعيا على أن هذه شنطة شنطة، ولكنه يغلب على الظن صدقه، لأن ما دام هذه الأوصاف قد ذكرها وهو لم يعني المرتقب لم يبلغه بشيء منها، إنما جاءت أنا شنطة فيه أو أنه ارتقت كذا كذا كذا كذا في أوصاف، هذا يغلب على الظن صدقه، لكن احتمال ألا يكون صادق، احتمال ألا يكون صادقا في ذلك، احتمال وارد، ليش وارد؟ احتمال أنه سبق أن مثلا أن رأى ولمح هذا الشخص واحد من الناس، رأى صاحب الشنطة وهو يضعها في المكان هذا ثم نسيها ومشى وذاك التقطها، وهذا من بعد رأى عارف الشنطة، فيحتمل أن يأتي ويقول لا أنا يعني فقدت مني شنطة لونها كذا كذا كذا، ممكن هذا أو ليس ممكن، وممكن أن يكون يأتي بالصدفة ويقول والله أنا لي كذا كذا وتأتي، يعني الاحتمال عدم صدق الواثق بصدق اللقطة احتمال هو وارد، لكن يغلب على الظن صدقه لتحقق تلك الأوصاف فيما وجد. لكونه يغلب على الظن لتحقق صدق، هذا أصبح دليلا من الأدلة التي ينبغي بل يجب بناء الحكم عليها، فليس للمرتكب أن يمتنع من إعطاء اللقطة لمن وصفها بذلك الوصف. كذلك نعم، هذا الحكم هذا إذا عرف عليها لمدة سنة كما يقول أهل العلم في الأماكن التي يتوقع أن يجزئها، إذا عرف عليها التعريف اللازم ولم يكن لها صاحب، يعني جمهور العلم يقولون يعني فهي حلال منها وثمن لها. لا، لقطة مكة أمرها أقوى، فيها كلام أشد لأهل العلم، بعضهم يقول ليس له أن يلتقط لقطة مرة، ليس له أن يلتقط لقطة مكة. لا يتجرى إلا لمعرف. طبعا أهل العلم يقولون إن التقاط اللقطة ما هي النية التي يسحبها تسحب الالتقاط، هل يجوز له أن يلتقطها بنية التملك إذا لم يوجد صاحبها، أو يلتقطها بنية التعريف بها؟ لقطة الحرم لا يجوز إلا بنية التعريف بها عند من يجوزها، وبعضهم يقول لا تقوله. فمن جوز التقاط لقطة الحرم قال بشرط أن يكون التقاطه للتعريف بها، وينبني على هذا أمر آخر وفيه خلاف بين أهل العلم، أنه عرف بها فلم يعرفها لأحد، لم هي صاحبها، منهم قال لا يتملكها، يتصدق بها، ينفقها إلى آخرها عن صاحبها. أما اللقطة خارج الحرم فأمرها أوسع أسهل. بعض أهل العلم وكثير منهم يقول يجوز أن يلتقطها بنية أن يعرف بها ثم يتملكها، يعني إذا لم يوجد صاحبها تملكها، فإذا عرف بها التعريف الشرعي المعروف اللازم ولم يوجد أحد فلا يقال له تصدق بها، لا خلص عرف بها لم يوجد صاحبها له أن يتملكها. والحديث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني التقاط أو أخذ الناقة، دون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجد ناقة شاردة أو بعيرا كذا في الخلاء وليس مع قطيع الإبل ولا مع رائن ولا إلى آخره أيأخذه؟ قال لا، إن معها دعها، إن معها وكاءها وسقاها، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سئل عن الشاة توجد في الخلاء وحدها منفردة لا راعي ولا يعني قريب، قال خذها فقطها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب. الشاة في الخلاء يعني إما لك أو لأخيك صاحبها يمكن يجدها، أو للذئب إذا تركتها ربما يأكلها الذئب. إذا معنى ذلك أنها تؤول إذا لم يوجد صاحبها، تؤول إلى الملتقط. طيب، قال لك ومنها دلالة الأيدي على استحقاق المستحقين، دلالة الأيدي عن وضع اليد على استحقاق المستحقين. المستحقين أحيانا يعني المراد المستحقين هو من يستحق الانتفاع بشيء من الأشياء، انتفاع بعقار يسكنه أو بأرض يزرعها أو شيء من ذلك. وقد يشترك عدد، وقد يكون مشاع في أناس معينين، مثلا وقف للفقراء، وقف للفقراء أو لطلبة العلم أو للذرية الفلانية أو كذا، أحدهم سبق إليه أو إلى جزء منه و يعني انتفع به فهو تحت يده وهو ممن ينطبق عليه شرط الوقف، فادعى وقال هذا استحقاقي من الوقف كأنني من أهل الوقف يعني من المستحقين، وأنا ما تقول له من 10 سنوات من كذا إلى آخره، ويبدي علي هذا يقول له، لا يأتي واحد جديد ويقول له أنا أيضا من الفقراء فاستعطوني. إذن وضع اليد دليل على أنه من المستحقين وعلى الاستحقاق، تبينه الاستحقاق، وهكذا أمثلة تدخل في هذا الباب. إذن دلالة الأيدي يعني وضع اليد على استحقاق المستحقين فيما يعني تنطبق عليه شروط الاستحقاق. كذلك دلالة الأيدي والتصرف على أملاك المالكين، وضع اليدي على أرض زراعية أو سكنية أو منزل أو كذا إلى آخره، بمعنى هو موجود فيه ساكن فيه أو مؤجره أو يتملكه أو يزرعه هذه الأرض أو كذا باستمرار، وضع يده عليها. ثم يقول انا يعني يجي عليها منذ مدة طويلة او كذا الى اخره لانها ملكي، يدعي التملك وهي ملكي، ليس له يعني هذه الحالة ليس له وثيقة معينة يعني مكتوبة او كذا او شهادة او الى اخره، لم يوجد لا شاهد اشهود ولا وثيقة يعني حجة استفسار ولا وثيقة كذا الى اخره، انما هو وضع اليد ولم ينازعه احد بوثيقة تدل على امتلاك ذلك المنازع لها، وانما ياتي شخص يقول لا هذا انا شفته هي ليست له، قد ليست له لمن؟ قد بس هي ليست له لانه ليس له حجه عليه، ليس له وثيقه عليه، يقول لا انا املكها لانني واضع يدي عليها منذ زمن كذا، اذا وضع يدي دليل من ادله اثبات الملك، اذا عدمت الادله الأخرى. نعم، دلالة الأيدي والتصرف بالإيجار أو بالزراعة أو بكذا دليل على أملاك المالكين. دلالة الاستفاضة دليل على استحقاق ما استفاضت فيه. ما هي الاستفاضة؟ استفاضة الخبر المعين عن شيء معين بوجوده دليل على أنه صحيح. ويذكره سيأتينا فيما بعد يعني الشيخ يذكر وسبق أيضا معه ها؟ يعني المجتمع اللي هو فيه يعني المستفيد يعني في البلدة أو القرية أو المحلة إلى أن مثلا فلان ابن فلان ها؟ استفاضة بأن فلان ابن فلان هو لم يولد وهم يشبهوا ولم يعرفوا أمه ولا أنه تزوج فلان بنت فلان ولا كذا، لكنه موجود على أنه ينسب إليه، ومن سأل من أهل البلدة وأهل القرية فلان قال ابن فلان، سأل الثاني قال فلان ابن فلان إلى آخره. هذه الاستفاضة تدل على أنه ابن، ما لم يقم دليل أقوى منها على خلاف. فالاستفاضة على استحقاق ما استفاضت فيه، هذا مثال في النسب، وسأتي مثال عندي أخرى. قال دلالة الدال على إسلام اللقيط، اللقيط يعني الطفل الذي لا أب له، ها؟ موجود في قلعة الخليج أو في كذا أو عند باب المكان إلى ليس له والد ذو أب معروف، هذا الطفل من أبوه؟ لا يعني. الأصل طبعا الأصل في الإنسان الإسلام، الأصل في الإنسان الإسلام، لأن بني آدم خلقوا على الفطرة، يولد المولود على فطرة أبواه يهودان والإسلام إسلام، فأبواه يهودان من أو يمجسان أو ينصران إله إلى من ينسب؟ لا إلى من ينسب هذا ما يعرف الآن إلا من ادعاه، إذا ادعاه نأتي على مسألة القافة مسألة الشبه إلى آخره، لكن هنا ديانته هل نحكم بإسلامه؟ متى نحكم بإسلامه وعدم إسلامه؟ الأصل فيه الإسلام، الأصل في كل طفل يعني مولود الإسلام، لكن الموقع المكان البلدة قد تدل على شيء آخر، فمولود يولد في بلد إسلامي فهو مسلم محكوم بإسلامه قطعا، لا يجوز أن يحب غير ذلك. مولود وجد في بلد خليط مسلمين وغير مسلمين يحكم بإسلامه، لأن يعني الأصل الإسلام والغلبة الإسلام. مولود ولد في بلاد كفر هذا لا يقال انه مسلم، لانه ما دام في بلاد كفر اذا فهو مولود من هؤلاء الذين يسلمون الى دينه. فيقول لك دلاله الدار يعني دار اسلام او دار كفر، دلاله الدار على اسلام اللقيط او عدم، ان كان في بلد اسلامي فهو مسلم، كان في بلد خليط فيه مسلمين وغير مسلمين فهو مسلم، ينبغي ان يحكم اسلامي لان الاصل في الاسلام. في بلد أغلب يعني كله أو أغلبه أغلب الغالب نعم كفر أو بيئة أو كذا فيحكم بديانة تلك البلد. قال ومنها دلالة رسم الأبنية وأشكالها على استحقاق المستحقين. رسم أهل العمار وكذا يعرفون الرسم، الرسم التجارة كلها بس ترسم بطريقة معينة يعني في في فترة من الفترات في زمن من الأزمنة يكون البناء بنوع معين، في زمن قبله يكون يختلف قليلا، في زمن بعده يختلف قليلا، ثم يأتي مدعي ويقول هذا البناء هذا لي ممتلك عن أبي أو عن جدي إلى آخره، طيب أبوك وجدك متى عاشوا؟ هذه الفترة التي تدعي فيها، إيش نوع وصف البناء إذا وجد؟ قال لك يؤخذ بقوله لأن وصف الأبنية وشكل وأشكالها تدل على استحقاق المستحب لأنها قرينة واضحة وقوية على أن هذا المدعى له. كذلك دلالة الاستطراد، دلالة الاستطراد على اشتراك أهل المحلة فيما يستطرقون فيه إذا كان مستدا من أحد طرفه. أحيانا يسمى إيش طريق إيش سمينا نحن في العصر اليمن طريق النادي، يعني هذا يعني استطراد، قد يشترك عدد 3 أو 4 سيوف 5 سيوف في هذا المصدر وهو في نهايته مسدود، وكل يدعي أو بعضهم بعض هؤلاء يقول يدعي هذا الخط الذي في النهاية هناك كل هذا مستطرد يصل إلى عندي إلى حد السداد، ليس لمن قبله بمدخل هذا المستطرد أن يمنعه ويقول لا لا هذا حدي أنت مصدر. ليش؟ قال لأن ما بنيت هذه المباني حول هذا المنفذ وهو مسدود في آخره وليس للمنزل آخر منفذ غيره، هذا دليل على أن هذا مستطرد، على أن هذا مستطرد أو مستطرد، فيقول دلالة الاستطراد وهو المسجد في الطريق غير النافذ على اشتراك أهل المحلة أو الحلة أو كذا فيما يستطرقون فيه إذا كان مسددا من أحد طرفين، لو كان مفتوح من الطرف الآخر ما تقبل دعوة إلا بشهادة أو بينة وكذا. ليش؟ قال الاحتمال أنه أن يكون مستطرق من الجهة الثانية، لاحظت كيف الشكل؟ يعني 5 بيوت 10 بيوت مستطرق في مستطرق في طريق نهايته إما أن تكون مسدودة أو تكون مفتوحة من جهة للجهة الثانية وكن في منفذ آخر. فثم اختلفوا من الذي في آخر المنع الطريق والذي في وسطه أو في أوله، الذي في أول الطريق يقول لا هذا مستطرق عندي بس وانتهي وأنت لا تدخل منه، وذاك يقول لا أبدا هذا مستطرق ومشترك بيني وبينه كما تستفيد منه أنا أيضا استفيد منه ويصلني إلى ذلك. فإن كان ينظر إن كان مسدودا من آخره فمعنى هذا أن من كان في آخر الطريق ليس له منفذ ومستطرد اللائش إلا هذا فيؤخذ بقومه ولا يمنع منه، وإن كان هناك منفذ آخر فلا يؤخذ بقوله إلا بشهادة أو بينة أو كذا أو كذا باحتمال أن يكون له طريق آخر غير ذلك الطريق. إذن دلالة الاستطراد المشي في هذا الطريق هي التي جعلت هذا الذي في آخر الطريق المسدود يعرف له الحق في أن يبدأ هذا الحق ويكون مستحقا له. قال ومنها دلالة الأجنحة والميازين والقنا والجداول والسواقي والأنهار على استحقاق من استطرق بملكه، هذه مرافق الزراعة مرافق الأراضي الزراعية والمساكن في أزمنة مختلفة وإلى زماننا هذا. الأجنحة التي تخرج من البيوت إلى الطرقات يعني متصل بالبيت، والميازيب كذلك ميزات تجريب الماء، والقنا قنوات التي توصل الماء من أرض إلى أرض، والجداول التي تنتزع أو تستخرج من الأنهار يعني تخرج تسير إلى الأراضي، وكذلك السواقي والأنهار اللي أكبر من الجداول، هذه كلها إذا وجدت تدل على استحقاق من اتصلت بملكه. فالجناح في الخارج إلى الطريق، خارج إلى الطريق قد يصل أحيانا يكون الطريق ضيق، وهذا كلام فيه يعني في بيئات، البيئات التي كان يكون فيها الأجنحة التي تتصل تظلل الطريق يعني تكون مظللة الطريق إلى آخره، وقد يصل الجناح إلى بيت الجار طريقهم مترين 3 أمتار لأنها عادة يعني طرقهم ضيقة، فيصل إلى بيت الجار فيدعي الجار أن هذا الجناح له ويدعي الآخر أنه له، ينظر ببيت من هو متصل، ها؟ ببيت من هو متصل. فإذا كان متصلا ببيت أحدهما ولم يكن متصل ومغروض أصوله في بيت الآخر، يكون هذا الحال دليل على أن من اتصل جناحه ببيته فهو ملكه. وكذلك المنازل مساريف والزنا فناه، إذا اتصلت وصلت إلى هذه الأرض، ومعروف أن هذه القناة تبقى هذه الأرض، إذا هذا دليل على أنها يعني مرفق له، والجداول والصواف إلى آخره. إذا وجود هذه دلائل على استحقاق من يدعي استحقاق الاتصال بها. منها أيضا معاملة من يجهل رشده وحريته وأكل طعامه والحكم له وعليه، بناء على أن الغالب بالناس الرشد والحرية، هذا أمر مهم يا أخوان. هذا بس على مثال من مثال الأمرين، لكنه مهم في التعامل، ليس في القضاء وحده، لكن في تعاملنا نحن مع بعضنا البعض الناس. من يجهل رشده وحريته، الرشد في المال طبعا، الحرية معلوم يعنيها في زمان الحديث والرق إلى آخره، هذا الزمان ليس فيه رق بالمعنى القديم، وإن كان فيه رق جماعي يعني فيه دولون متكبرون يستكبرون ويتعالون على الناس يعني ويعاملونهم أشد من معاملة السيادية العامة، لكن لا، الرفق الذي هو الملك يعني فلان يملك فلان، هذا ليس موجود. لكن الرشد، الرشد في المال غالبا إذا دخل، فإن آنستم الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا رشد المواد به إيش؟ حسن التصرف في المال. يعني المفترض بمن تتعامل معه أنه رشيد يحسن التصرف في ماله، والواجب أنك إذا عرفت أن شخصا سفيها في التصرف في ماله أو مجنونا أو لا يفسد أو صبيا، فلا يجوز لك أن تتصرف معه وتتعاطى معه تقول والله هذا باع علي كذا وانا اشتريته واعطاني وقبلت، لا، لانه لا يحسن التصرف بماله. طيب نحن نتعامل مع الناس في الاسواق، نبيع ونشتري وكذا، هل تجزم انت على ان الذي يبيعك او يشتري منك ممن لا تعرفهم معرفه خاصه، يعني تدخل السوق ما تعرف وتشتري وتبيع، هل تعرفه انه راشد في ملكه في تصرفه او غير راشد؟ ما تعرف، ما تعرف، لا تعرف انه رشيد في تصرفه في ملكه، لكنك تشتري وتبيع معه وتاخذ، تدخل السوق، سوق اي سوق يعني، سوق الطعام، سوق الامتعه، سوق السيارات الى اخره، تجد من يبيع ويشتري، انت لا تعرفه وهو لا يعرفك، وتبيع منه وتشتري وهو كذلك، على اصل انه ايش؟ رشيد يحسن التصرف في ماله. قال هنا هذا التعامل جائز مباح ولا نمنع ولا نشترط ان نقول لا، انت لا تتعامل الا مع من ثبت لديك انه رشيد الصرف. لو وجد هذا الشرط لوقع الناس في حرج عظيم شديد، ما بقى ما صح بيع ولا شراء ولا كذا، ولا تتوقع حتى تعلم يعني من هذا، من هو، كيف هو في بيع وشراء، يتحطى مصالح الناس. وهذا من الأدلة التي تدل على وقوع التصرف وصحته تعامل الناس في الأسواق، كونه يبيع ويشتري في السوق وكذا إلى آخره، وأنت تأتي تشتري منه وهو يشتري منه، هذا التعامل دليل على أنه رشيد بملكه، وأنت كذلك تأخذ منه ولا حرج عليك. فمعاملة من يجهل رشده وأكل طعامه، إذا قدم لك طعاما واحد مجنون وقدم لك طعام يعني ثمين وكذا إلى آخره، وأنت تعرف أنه مجنون، هل يجوز لك أن تأخذه؟ لا، ما يحسن التصرف. وكذلك الصبي غير المميز، لا يجوز لك ان تاكل الا طعام واحد تعرف اعطاك، لا تقبل طعامه او هديته او كذا الا اذا عرف انه يحسن التصرف. اما من لا يحسن التصرف هذا نوع من الخديعه او نوع من الاختلاف، واكله طعامه والحكم له وعليه، يعني في هذه الامور بناء على ان الغالب في الناس الرشد والتصرف. هذا جواز جاء بناء على ايش؟ ان الغالب في الناس الرشد، في التصرف الأموالي. السفه بالمال هذا موجود في الناس لكنه قليل. فيقال يجوز. ثم بعد أخذ يعلم أظن إجابة كم؟ ثلاث دقائق أو جيد نقوم التعليم. قال لو توقفت المعاملات تعاملات مع الناس بعضهم مع بعض على إثبات الرشد والحرية لما عاملنا كثيرا من التجار الواردين إلى الأسواق ولا من أهل الأسواق المقيمين ولا من أهل الصنايع المترصدين باستعمال المستعملين كالحافة والأساتفة والأساتفة والخياطين والنجارين والحدادين إلى آخر أصحاب الصنع والحرف ولا مجال لسائل وفقير وغارب أن يتناول الزكاة والصدقة إلا من مرتبة رشده وحريته عنده. لا يجوز لك أن تتناول شيء تأخذه كصدقة أو كهدية إلا من رشيد. لكن يكفيك في كونه رشيد أو راشد في صرفه التعامل وغلب وأن الرشد غالب في الناس. ولا تسأل عن كل أحد إلا علم. قال لو لم يكن هذا لوقع الناس في حرج ولا يخفى ما في هذا من العسر الشديد المؤدي إلى تعفين المعاملات والمحاكمات والتبرعات وذلك على خلاف إجماع المسلمين. ثم يقول هذا مما غلب فيه الظاهر على استصحاب الأصل المقطوع به. الشيخ تكلم في الكتاب اسمه القواعد. إذا فهو يتكلم عن لابد أن يكون الكلام والأسئلة منسجمة مع القواعد. والأصل القواعد من القواعد أن الأصل المقطوع به لا يترك لمظلوم. طيب إلا في حالات تستثنى. ومن الحالات التي تستثنى هي هذه. ما هو المقطوع به هنا وما هو المظلوم؟ يقول الشيخ بناء على كلام الشيخ يقول المقطوع به أن الإنسان عندما يولد طفلا ثم إلى سن إلى أن يصل إلى سن الكبير ثم إلى سن الرشد أليس يكون محجور عليه؟ لا يستطيع التصرف في حال طفولته إلى أن يبلغ الرشد. هذا لا يحسن التصرف. إذن فلا بد أن يكون يولى عليه من يتولى رعاية ماله. إذن فهو في الأصل محجور عليه في التصرف. فهو في السن الثانية الثالثة العاشرة يعني العاشرة يكون مميز يجوز له في إذن وليه. لا يتصرف ببيع ولا شراء ولا أخير والتصرف يكون باطل. إذن الأصل فيه الحج. ثم لما كبر انتقل إلى الرشد. انتقاله الى الرشد يحتوي ثلاث احوال. اما ان ينتقل ويكون رشيد صحيح. واما ان ينتقل ويبقى ما فيه معه سفه التصرف في المال هذا احتمال وارد. والحالة الثالث يعني نعم يعني ان يبقى على حال. قال فما دام هذه الاحتمالات واردة والاصل ايش الحجر. ونحن عندنا قاعدة أنه إذا عرف الأصل فلا يجوز أن ينتقل على الأصل لمجرد الأفضل. لدينا الظن هنا إيش هو التعامل المستمر وكذا إلى آخره. هذا الظن لا يفيدنا إلا الظن أن هذا الذي يتعامل معه بسوء رشيد. والأصل أنه غير رشيد في تصرفه. فبهذا الظن انتقلنا من الأصل المقصود به الى الظالم. كان هذا خلاف العقل. طيب ليش خلاف العقل؟ والقاعدة تقول انه لا يجوز الانتقال من الاصل المقطوع به الا برفع. نحن الان انتقلنا من المقطوع به الى مقطوع. قال لك وهذا مما غلب فيه الظاهر على استصحاب الاصل المقطوع به. فانا ندفع ان كل احد كان تحت الحجر ان هو صغير وقد زال حجر السبع بالبلوغ بلى يعني بعلامات البلوغ فاحتمل بعد زواله ان يخلفه الرشد. هذا واحد. وجاز ان يخلفه حجر السفة وليس احدهما باولى من الاخر ويحجوا على من قرب عهده بالبلوغ بالشك في الرشد بل غلبة السفة على من قرب عهده ببلوغه. فاذا انتهى الى حد يغلب فيه الرشد على الناس حكم برشده. لهذا الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء. هذا إيش؟ هذا البلوغ. بلوغ المسن التكليف. والبلوغ بلوغ النكاح له علامة. يعني بروز التكليف يعني العلامات الظهور علامات الرجولة الرجال وخروج ما يعرف به النساء بحيث منا إلى آخره هذا البلوغ. لكن هل البلوغ مصاحب للرشد؟ لا. أو قد يتأخلف الرشد؟ والله يقول فإن قبلها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ليس مجرد البلوغ يعني موجب لإعطائهم الأموال بل ابتلوهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا بهم. إذا فبعد البلوغ هناك مرحلة فيها اختبار لمدى رشده احتمال أن يكون بلغ ولكن ما يزال سفيها في صرهما الحيلة ولاية. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فالشيخ يقول فيحجر على من قرب عهده بالبلوغ للشك قرب عهده يعني بعد بلوغه للجنة من قرب عهده بالبلوغ للشك في الرشد بل لغلبة الصفة على من قرب عهده ببلوغه. فإذا انتهى إلى حد يغلب فيه الرشد على الناس يعني أكثر الناس ترى على الناس حكم برشده لغلبة الرشد عليه ثم قالوا لما لكفته لفتوا من جميع المسلمين على معاملة المجنونين البالغين إلى حدود الرشد بالغالب. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك من يريد أن يسأل فلا بأس.